السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد يسأل ثالثا فيقول: إن المنطقيين يقولون إن الضحك خاصة الإنسان، والمشي غرض عام له مثلا، مع أن الضحك والمشي لا يثملان على الإنسان. كان الكلام في أقسام الحمل. قلنا أن الحمل له أنواع وأقسام متعددة. المصنف رحمة الله تعالى عليه لكي يبين أنواع وأقسام الحمل أولا يطرح أسئلة ثلاثة حتى يجيب على هذه الأسئلة. تقدم بالأمس ما هو السؤال الأول، بيناه بالأمس أنه قد يحمل الأخص على العام، ومن الواضح أن الأخص لا هو جزء، لا هو ذاتي ولا هو عرضي بحسب ما ذكره المصنف. السؤال الثاني الذي طرح بالأمس أن الحد التام يحمل على النوع، مع أن الحد التام لا هو نوع ولا هو جنس ولا هو فصل للموضوع، بل هو نفس النوع. ونحن لا توجد عندنا إلا كليات ذاتية أو عرضية، والكليات الذاتية هي الجنس والنوع والفاصل. ومن الواضح أن الحيوانية الناطقية بالنسبة إلى الإنسان ليست من العرض العام ولا من العرض الخاص، بل هو من الذاتي وليست من هذه أقسام الذاتي. فهل معناه أنه يوجد عندنا قسم رابع من الذاتي مثلا؟ وبينا بالأمس أنه هذا السؤال، هذا السائل لأقل اختلف عليه المعنى اللغوي للذاتي والمعنى المنطقي للذاتي. فإن المعنى اللغوي للذاتي يعني جزء الذات، أما المعنى المنطقي للذاتي فيشمل الذاتي يعني جزء الذات ونفس الذات الذي هو النوع. لا بد أن نجيب عليه، وهو يريد أن يجيب على هذه الأسئلة. السؤال الثالث الذي يطرحه المصنف في المقام يقول بأنه نحن نقول أن الضحك خاصة للإنسان، وأن المشي عرض عام للإنسان، وهذان وهاتان أو الخاص والعرض العام من الكليات العرضية، هذا كلي عرضي خاص وذاك كلي عرضي عام. ونحن ذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن الكليات هي التي تحمل على موضوعاتها، تحمل على أفرادها. تعالوا إلى الضحك وتعالوا إلى المشي، يمكن أن يحمل على الإنسان أو لا يمكن أن يحمل على الإنسان؟ لا يحمل. هل يصح أن تقول الإنسان ضحك أو تقول الإنسان ليس بضحك؟ هل تقول الإنسان مشي أو الإنسان ليس بمشي؟ إذن كيف تقولون من جهة أن المشي عرضي عام وأن الضحك عرضي خاص وهما كليان ولا يحملان ماذا؟ على الإنسان. فما هو الواجب في كلمات المنطقيين من جهة يعبرون أن الضحك والمشي من الأعراض، من الكليات العرضية، ومن جهة أخرى نجد أنها غير قابلة للحمل على موضوعاتها؟ هذه هي الأسئلة الثلاثة. خلنا نقرأ هذا السؤال الثالث أيضا. وقد يسأل سائل ثالثا، طبعا هذا السائل بعض أسئلة زينة، بعض أسئلة مولانا بها مغالطة، بعض بها خطأ، باعتبار السؤال الثاني كان سؤال خطأ شفنا وجدنا فيه بأن هذا السائل خلط بين المعنى الذاتي للمعنى اللغوي للذاتي والمعنى المنطقي للذاتي. ولكن خوب احنا الآن كلم الناس على قدر عقولهم، لابد نجاوب في النتيجة. هذا الإنسان الذي سأل لابد أن نجيب. وقد يسأل ثالثا فيقول: إن المنطقيين يقولون إن الضحك خاصة الإنسان، يعني عربي خاص، والمشي عرض عام للإنسان، مع أن الضحك والمشي لا يحملان على الإنسان، فلا يقال الإنسان ضحك، هذا غلط، بل الإنسان ليس بضحك، ولا يقال الإنسان مشي، بل الإنسان ليس بمشي. لماذا؟ لأن الإنسان جوهر والمشي ماذا؟ عرض، ويستحيل أن يكون الجوهر هو العرض والعرض هو الجوهر. وقد ذكرتم أنتم فيما سبق أن الكليات جميعها كلها محمولات على موضوعاتها. نحن ذكرنا بأن جميع الكليات أعم من أن تكون ذاتية أو عرضية تقع محمولا على موضوعاتها، فما السر في ذلك؟ من جهة تقولون كليات، ومن جهة لا تحمل على موضوعاتها. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: ولكن هذا السائل إذا اتضح له المقصود من الحمل ينقطع لديه الكلام. هذه أسئلته يجاب عنها بعد، لا يبقى عنده إشكال. فإن الحمل له ثلاثة تقسيمات، والمراد منه عندما نقول أن الكلية يحمل على موضوعاته أو على موضوعه، مو مرادنا كل أقسام هذا الحمل، بل بعض أقسام هذا الحمل دون البعض الآخر. فإذا اتضح لكم أقسام الحمل وتبين لكم أنه عندما يحمل كلي أو أخص على أعم، أو أعم على أخص، أو حد تام على نوع، أو ضحك على إنسان، اتضح لكم أقسام الحمل، سيتضح أنه نحن عندما نقول أن الكليات تحمل على موضوعاتها مرادنا أي قسم من أقسام الحمل، ليس مرادنا مطلق الحمل أعم من الوضع والطبعي، ليس مرادنا مطلق الحمل أعم من الأول الذاتي والشائع الصناعي، ليس مرادنا مطلق الحمل أعم من المواطات والاشتقاق، بل مرادنا بعض هذه الأقسام دون بعض آخر. فإذا اتضح لكم أي الأقسام مرادة في حمل الكليات على موضوعاتها، عند ذلك يجاب على هذه الأسئلة الثلاثة. قال: والمراد منه من الحمل بعض أقسامه في كل من التقسيمات التي سنشير إليها. الحمل طبعي ووضعي. طبعا السؤال الأول نحن أجبنا عليه بالأمس، قلنا بأنه لا، الحمل حمل ماذا؟ هذا حمل عرضي، يعني أن المحمول عرضي بالنسبة إلى الموضوع، ولأنه لا يخرج من الذات والعرضي شيء، لأنه لو خرج منهما لكان من ارتفاع النقيضين. لكن حيث أن المصنف لم يقبل هذا الجواب، ومن هنا تكلف جوابا آخر، بين جوابا آخر عن السؤال الأول المتقدم. لكي يتضح هذا الجواب يقول بأنه نحن يوجد عندنا حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما، وعندنا حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما. هذا المطلب وهو الأخص والأعم تارة يطلق في عالم النسب الأربعة، تقدم الكلام في النسب الأربعة أنه ما هو المراد من الأعم، ما هو المراد من الأخص، ما هو المراد من الأعم والأخص في عارض في باب النسب، قلنا بحسب المصاديق والأفراد الخارجية. إذن عالم الأعم أو الأعم والأخص في حق في عالم النسب في تلك المسألة هو بعالم في عالم بلحاظ الأفراد والمصاديق الخارجية، هذا أين؟ في النسب الأربعة. أما هنا عندما نقول أعم وأخص ليس مرادنا بلحاظ عالم المصاديق الخارجية، بل بلحاظ عالم المفاهيم بما هي مفاهيم. التفتوا جيدا، المطلب يحتاج إلى بيان. بلحاظ عالم المفاهيم، نفس المفاهيم لا علاقة لنا بالمصادر خارجا. ما هو الأعم؟ ما هو الأخف؟ إذا حملنا مفهوم على مفهوم، كما لو حملنا الحيوان على الإنسان، الإنسان موضوع، الحيوان ماذا؟ محمول. تقول الإنسان حيوان. هنا نسأل أنه لو حللنا مفهوم الإنسان، هذا مفهوم الإنسان مركب لو بسيط، هذا مفهوم الإنسان من قبيل الماء لو من قبيل الأكسجين والهيدروجين، ها؟ من قبيل الماء يعني. قلنا بأنه المفاهيم الموجودة عندنا في الذهن بعضها بسائط ترجع إليها المفاهيم الأولية، وبعضها مركبات من المفاهيم الأولية. أنت عندما تقول جوهر، جوهر بعد مركب من أشياء أخرى أو مو مركب من أشياء أخرى؟ غير مركب. ولهذا سميناه جنس عالي، ليس فوقه جنس. أما عندما تقول حيوان، حيوان مركب لو بسيط، بسيط. الحيوان ما هو؟ الحيوان جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة. إذن هذا المفهوم الموجود عندك من الحيوان لو أردت أن تحلله إلى عناصره الأولية، كم مفهوم يطلع منه؟ وما المفاهيم تطلع منه؟ ومن هنا نسمي هذا المفهوم مفهوم بسيط لو مركب، نسميه بس مركب. ومن هنا إذا تتذكرون في أول هذا الكتاب نحن ميزنا بين التصورات البديهية والتصورات النظرية. قلنا ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين التصور البديهي والتصور النظري؟ قلنا التصور البديهي هو الذي لا يتحلل إلى مفاهيم أبسط منه، الذهن يتعرف عليه مباشرة، بعد ما يحتاج أن يتعرف على مفاهيم أخرى حتى يتعرف عليه. أما المفاهيم النظرية ما هي؟ أو التطورات النظرية، هو ذاك التطور الذي لكي يتعرف عليه الذهن لابد أن يتعرف على ماذا؟ على مفاهيم قبل ذلك. فإن لم يتعرف على تلك المفاهيم هل يستطيع أن يتعرف على هذا التصور المركب أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. يعني جنابك إذا ما تدري ما معنى حيوان، ما معنى ناطق، تستطيع أن تعرف ما معنى إنسان؟ لا تستطيع. أقول لك الإنسان حيوان ناطق، تقول سبحانه ما أعرف حيوان ناطق ما هو. أقول لك الحيوان يعني جوهر، جسم، حساس، نام، إلى آخره، تقول أنا ما أعرف معانيها شنو يعني. تعال أنت إلى واحد في الشارع قل له معنى الحيوان هذا، هو يفهم من الحيوان شنو؟ هذا البقر والغنم والخال يفهم من الحيوان. تقول له حيوان يروح لهنا لهذا، قل له هذا المفهوم شنو معناه؟ تدري شنو معناه؟ معناه جوهر، جسم، نام، شنو هذا المعنى؟ تقول له مو صحيح هذا. إذن فهم التطور المركب متوقف على فهم العناصر البسيطة المكونة لذلك المفهوم، وما لم تفهم تلك العناصر البسيطة لا يمكن أن يمكن أن يفهم ذلك المفهوم التطوري المركب، ذلك التطور المركب، ذلك المفهوم المركب. هذا من قبيل جنابك تأتي إلى عالم الخارج أيضا كذلك. أنت إذا ما تعرف ما هو الأكسجين والهيدروجين، أنا أقول لك الماء مركب من عنصرين أكسجين وهيدروجين، يقول شنو أكسجين شنو هيدروجين؟ أقول هذا الماء، يقول أنا في هذا الماء، أما شنو ذات الماء شنو؟ هذا يعرف هذا الماء لو ما يعرف هذا الماء؟ يعرف لو ما يعرف؟ لا يعرف مولانا، يعرف آثار الماء ولا الماء ما يعرف ما هو؟ هو يعرف أنه إذا عطش أن الماء يرفع عطشه، هذا أثر الماء مو الماء، هذا الرفع والعطش للإنسان هذا مو الماء، هذا أثر من آثار الماء. أما هو الماء اسأل ما هو يقول ما أدري شنو. أما اذهب إلى عالم يعرف بأن العناصر المركبة العناصر البسيطة المركبة عناصر المركبة ما هي، يقول بأنه هذا الماء معناه ينحل إلى هذين الجزئين، وهذا أكسجين معناه هذا، وهيدروجين معناه كذا إلى آخره. إذن التفتوا جيدا، عندنا مفاهيم وتصورات في الذهن مركبة، وعندنا تصورات في الذهن ماذا؟ بسيطة. البسيطة هي التي قلنا أنها تطورات بديهية، يعني تفهم بلا تفصيل غيرها. المركبة هي التطورات النظرية، لا تفهم إلا بتوسط غيرها. إذا اتضحت هذه المقدمة نجي إلى محل الكلام. إذا قلت الإنسان حيوان، تعال معنا إلى الإنسان. إنسان هذا مركب أو بسيط؟ مركب. ما هي مركبة أجزاؤه؟ أجزاؤه ما هي؟ الحيوان والناطق. إذن هذا الحيوان الموجود في المحمول مأخوذ في مفهوم الموضوع، لو مو مأخوذ في موضوع المفهوم، مأخوذ مو مأخوذ. نعم، لأن الإنسان لو حللناه يكون ركنه حيوان، ركن منه ماذا؟ ناطق. إذن مفهوم الحيوان المحمول جزء من مفهوم الإنسان الموضوع. إذا صار هالشكل نقول مفهوم الإنسان أخص من الحيوان. إذن الأخص مفهوما هو ماذا عرفوه؟ ما هو الأخص مفهوما؟ هو ذلك المفهوم الذي أخذ فيه مفهوم آخر. المفهوم الأخص شنو صار؟ المفهوم الأخص ما هو؟ هو ذلك المفهوم، يعني الإنسان الذي أخذ فيه مفهوم آخر وهو الحيوان. فالإنسان أخص مفهوما ممن؟ من الحيوان. أعكس المطلب، الحيوان إنسان، الحيوان إنسان، هذا الإنسان هم محمول على الحيوان، ولكن لو حللت أنا الحيوان يطلع بي إنسان لو ما يطلع بي إنسان؟ ها؟ ما يطلع. ليش أنت حلل الحيوان يطلع عندك جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة؟ لهنا أنا حد الحيوان بقى. ها؟ أكو بي إنسان لو ما بي إنسان؟ ما بي إنسان. فإذا الأعم مفهوما شسه هو الذي لم يؤخذ فيه مفهوم آخر، يعني لم يؤخذ فيه المفهوم الذي يوجد في الموضوع في المحمول. فإذا لو سألتك ما النسبة بين الإنسان والحيوان تقول لي الإنسان أخص والحيوان أعم. هنا من باب الصدفة مناسب أيضا للنسب الأربعة، لأن هناك في النسب الأربعة شنو كان عندنا؟ الحيوان أعم والإنسان شنو؟ أخص. حسنا خلينا نجيب مثال آخر حتى يتبع الفرق بين الأعم والأخص هنا والأعم والأخص هناك. سؤال: الإنسان ناطق. خب هنا الإنسان القاعدة المتقدمة، أخص من الناطق لو مو أخص من الناطق؟ أخص لمو أخص؟ أخص لماذا؟ لأنه مفهوم أخذ فيه مفهوم محمول. فالناطق مأخوذ من الإنسان لو غير مأخوذ من الإنسان؟ أخص لمو أخص؟ مع أنه بحسب النسب المتقدمة الناطق والإنسان كان أخص لمساوي. مساوي. عجيب، تبين شوفوا شو التمرة يظهر الفرق بين الأعم والأخص بحسب النسب، والأعم والأخص بحسب ماذا؟ حتى بعالم المفاهيم. إذن الأعم مفهوما، الأخص مفهوما. ما هو تعريفهما؟ الأعم مفهوما هو ذلك المفهوم الذي لم يؤخذ فيه المفهوم الذي حمل عليه، كقولك الحيوان إنسان، كقولك الناطق إنسان. الناطق إنسان، هذا الناطق أعم لمو أعم؟ ها؟ أعم لمو أعم؟ الناطق أعم لمو أعم؟ أعم لماذا؟ لأنه أنت من تحلل الناطق يطلع بإنسان؟ لا، ما يطلع بإنسان. ما هو الناطق؟ تقول شيء ثبت له النطق، ما تقول إنسان ثبت له النطق. إذا المفهوم المحمول مأخوذ في الموضوع لا مأخوذ في الموضوع، فيكون الناطق أعم من الإنسان ويكون الإنسان أخص من الناطق. هذا مفهوم ماذا؟ الأعم والأخص. سؤال آخر، مثال آخر حتى يتضح، ما النسبة بين الناطق والضاحك في حسب عالم النسب الأربعة؟ تساوي كل ناطق ضاحك وكل ضاحك ناطق، تمام؟ من تمام. أما تعالوا هنا، الضاحك ناطق، هل النطق مأخوذ في الضحك لو مو مأخوذ في الضحك؟ يعني أنت من تحلل مفهوم الضاحك يطلع بي ناطق لو ما يطلع بي ناطق، وأنا أعرفه شو يطلع منه. الضاحك هو الشيء الذي يضحك، حتى ناطق كان غير ناطق، ما أدري يعني. من ما هي من المفهوم اللي تقدر تطلع؟ نعم، تروح بحسب المصادر تبحث، تشوف بحسب المصادر اللي يضحك ناطق واللي ناطق شنو يضحك. هاي ما في المصادر، أما المفهوم أنا بتكلم في عالم المفهومية. عالم المفهومية الضاحك معناه شيء له ضحك، لعله جدار له ضحك، أنا ما أدري شنو. فإذا في الضاحك أكو ناطق لو ماكو ناطق؟ ماكو ناطق. في الناطق الناطق ضاحك، في الناطق اكو ضحك لو ماكو ضحك؟ لا ماكو ضحك، لان الناطق هو شيء له نطق. بس ضاحك لو مو ضاحك؟ ما ادري انا ضاحك لو مو ضاحك. فلا تقول لي بحسب الخارج، هذا حسب الخارج وين تصير؟ عالم النسب الاربعه مصادق تصير. احنا دا نتكلم وين؟ في عالم المفاهيم. شوفوا بحسب عالم النسب النسبه بين الضاحك والناطق تساوي، اما بحسب هنا عالم المفاهيم أحدهما أعم من الآخر. الناطق أعم من الضاحك والضاحك أعم من الناطق. يعني تباين ماكو أبدا. وهذا النتيجة التي نريد أن نأخذها، وهو أنه في عالم النسب عندنا نسب أربعة، في عالم المفاهيم عند نسبتين، لا أعم لا أخص. بعد ما عدنا تساوي، بعد ما عدنا ماذا؟ تباين. لو أن المفهوم الذي حمل على الموضوع إما مأخوذ في مفهوم الموضوع فيكون أعم والموضوع أخف، وإما لا فلا يكون الموضوع أخف بل يكون أعم. واضح صار المطلب؟ القاعدة واضحة صارت؟ إذا صارت القاعدة واضحة نأتي إلى محل الكلام. ينقسم الحمل إلى طبعي وإلى وضعي. الحمل الطبعي هو ذلك الحمل الذي يحمل فيه الأعم مفهوما على الأخص مفهوما، هذا طبع بحسب مقتضى الطبع. موافق للطبع لو مو موافق للطبع؟ نعم، لأن ذاك الأعم الذي حمل على الأخص موجود في الأخص ومو موجود في الأخص، نعم، فلا بد أن يحمل عليه. أنت تقول الإنسان حيوان، حيوانية موجودة في الإنسان ومو موجودة، فيحمل الحيوانية على الإنسان. أما تعالوا بالعكس، الحيوان إنسان، هنا الإنسان موجود في الحيوان ومو موجود في الحيوان؟ ها؟ الإنسان موجود في الحيوان ومو موجود في الحيوان؟ أيوة موجود في الحيوان، فنسميه وضعيا، يعني يأباه الطبع أن تحمل الأخص على الأعم. هذه مو أخص أعم بحسب النسب، أخص أعم بحسب عالم المفاهيم. واضح صار المطلب؟ خلنا نقرأ هذه المقدمة إلى أن نأخذ النتيجة. قال: الحمل طبعي ووضعي. اعلم أن كل محمول فهو كلي حقيقي، كل محمول فهو كلي حقيقي. مراد من الكلية يعني أعم من أن يكون ماهوي أو غير ماهوي، مو مراد إلا أن يشترط أن يكون ماهوي، لأن الوجود أيضا كلي ولكنه مو كلي ماهوي وإنما كلي وجودي كما قالوا، كلي من المعقولات الثانية الفلسفية. بس احنا فقط هذه نذكرها حتى انه الذي يسمع الكاسيت او يحاضر في دروسنا لا يقول بانه السيد هنا قال كلي حقيقي مطلق يشمل الماهية وغير الماهية وما اشار الى النقطة. لا، احنا نشير اذا ما اتضح من الاخوة ان شاء الله في ابحاث في البداية غير البداية سيتضح، فقط انا بعض الاحيان اشير الى نكات هذه النكات حتى أن الطالب الذي هو حاضر ويفهم أنه يدري بأنه أنا هنا ماذا أقول. مراد من الكلي أعم من أن يكون كلي ماهوي أو كلي غير ماهوي، كلي فلسف مهم. قال إن كل محمول فهو كلي حقيقي، لماذا؟ يقول لأن الجزئي الحقيقي بما هو جزئي حقيقي لا يحمل على غيره. هذه مسألة من مسائل الخلاف بين المنطقيين. الإخوة يتذكرون نحن قسمنا المفهوم إلى كلي وإلى جزئي. الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، الجزئي هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. وقع الكلام بين المنطقيين أنهما معا يقعان محمول، أو الذي يقع محمول فقط هو الكلي. بس لماذا؟ هذا بحث موكول إلى مكان آخر. المهم هذا الجملة يشير إلى ذلك الخلاف المنطقي بينهم، أن المحمول تارة يكون كليا وأخرى جزئيا، أو أن المحمول لا يكون إلا كليا. فأي موضوع تارة يكون كليا وتارة يكون ماذا؟ جزئيا. تارة تقول محمد إنسان، هنا الموضوع شنو؟ جزئي حقيقي لو مو جزئي حقيقي، نعم. وأخرى تقول الإنسان حيوان ناطق، هنا الموضوع ماذا؟ جزئي لو كلي؟ كلي. الكلي والجزئي يقعان موضوعا، لا كلاما، إنما الكلام هل يقعان معا محمولا أو لا يقعان؟ المصنف يظهر هو تابع لتلك الطائفة من المناطق التي تقول أن الجزئي لا يقع محمولا، الذي يقع محمولا هو ماذا؟ هو الكلي، خلافا لطبقة أخرى من المناطق يقولون لا فرق، أن الكلي والجزئي كما يقعان موضوعا يقعان محمولا. هسا حل النزاع موكول إن شاء الله إلى مكان آخر. المهم هذا مبني على تلك النظرية، لأن الجزئي الحقيقي بما هو جزئي لا يحمل على غيره، يعني لا يقع محمولا، نعم يقع موضوعا لكن محمولا لا يقع، على الخلاف. وكل كلي أعم بحسب المفهوم، شوفوا قيده بحسب المفهوم حتى يخرج الأعم ماذا؟ بحسب المصداق والأفراد الخارجية. وكل كلي أعم بحسب المفهوم فهو ماذا؟ فهو محمول بالطبع. على أي شيء؟ على ما هو أخص منه مفهوما، كحمل الحيوان على الإنسان. تقول الإنسان حيوان، فهنا الحيوان أعم لمو أعم؟ نعم. الإنسان أخص لمو أخص؟ ولكن مو أعم أخص بحسب المصادر، أعم أخص بحسب المفاهيم. يعني الإنسان مأخوذ فيه مفهوم الحيوان، والحيوان ليس مأخوذا فيه مفهوم الإنسان، كحمل الحيوان على الإنسان وحمل الإنسان على محمد. خب هنا عندما تقول محمد إنسان، هنا محمد لو حللت محمد ماذا يخرج منه؟ مفهوم محمد ماذا يخرج منه؟ يخرج منه طول وعرض وعمق وماذا؟ وإنساني، لأنه اسم لإنسان. فإذا عندما تحلل هذا المفهوم انت يطلع منه هذا، يطلع منه طول كذا، عرض كذا، لونه كذا، ابن كذا، بعد شنو؟ حيوان الناطق. فإذا هنا يكون محمد أخص مفهوما، إنسان شنو؟ أعم مفهوما. بل يترقى يقول بل وحمل الناطق على الإنسان، حمل الناطق على الإنسان أعم أخص لمو أعم أخص؟ بل هي أعم أخص، عندما تقول الإنسان ناطق، هنا الإنسان عفوا الناطق إنسان، حمل الناطق على الإنسان. فتقول الإنسان ناطق، مو الناطق إنسان، فتقول الإنسان ناطق. هنا أيهما أعم أيهما أخص؟ انسان عام لو ناطق عام، ها الناطق عام، الانسان اخاص. لماذا؟ لانه اكو فيه مفهوم الناطق فيكون من حمل الاعم على الاخاص. عجيب بين انسان وناطق عمي واخصي اكو، نقول بعليه حسب المفهوم بل بينهما عم واخص. شوفوا اذا انسان ما يعرف الاصطلاح هو يجي يشوف بان واحد في الفلسفه يقول بلي بينهما عموم وخصوص، هذا يقول عجيب هذا ما دارس منطقه العموم وخصوص ماكو بين ذن الاثنين. ولكن اللقاء الشيء المراد عموم وخصوص بلحاظ مفهوم مو بلحاظ المصادق الخارجيه. فشوفوا لعلك تنسب اشتباه الى كبير من اكابر هذا الفن لانه ماذا لانه ما تعرف الاصطلاح انت. بابا احنا قرينا بالمنطق انسان يساوي ناطق، ناطق يساوي انسان، تساوي اكو بيناتهم. هذا هنا يقول الانسان اخاص والناطق اعم. شلون يصير الناطق اعم؟ يعني احنا عندنا ناطق انسان وناطق غير انسان، ما عندنا احنا الناطق هو الانسان. يقول لا مولانا هذا الاعم والاخص بلحاظ عالم المفهومية، يعني الناطق مأخوذ في الإنسان والإنسان ليس مأخوذ في الناطق، هذا مرادنا. بل وحمل الناطق على الإنسان هذا ليش ترقى؟ لأنه الناطق والإنسان فيما سبق شنو كان عندك؟ كان عندك تساوي. هنا حتى يقول لك مو أنه أكو ثمرة تخرج بين المطلبين. بل وحمل الناطق على الإنسان ويسمى مثل هذا الحمل حملا طبعيا. لماذا؟ أي اقتضاه الطبع ولا يأباه الطبع. لماذا؟ لأنه إذا صار الحيوان أعم فكل أعم يحمل ماذا؟ على الأخص. وأما العكس وهو حمل الأخص على الأعم، يعني حمل الإنسان على الحيوان. الإنسان حيوانون، هنا الحيوان أعم له مو أعم مفهوما؟ نعم أعم مفهوما، لأن الإنسانية غير مأخوذة في مفهوم حيوانية. وأما العكس وهو حمل الأخص مفهوما على الأعم، وهو الذي سأل السائل قال نحن نجد يقال الحيوان إنسان وفرس وجمل وغنم، هذا حمل الأخص على الأعم لو حمل الأعم على الأخص؟ حمل الأخص على الأعم. قال بأم العكس وهو حمل الأخص مفهوما على الأعم فليس هو حملا طبعيا بل هو حمل بالوضع والجعل، فيسمى حمل وضعي لأنه يأباه الطبع. لماذا يأباه الطبع؟ لأنه مولانا الذي يحمل هو الأعم على الأخص لأن الأخص داخل فيه، أما أن الأخص يحمل على الأعم لا موجب له. لماذا؟ لأنه أعم منه ولا يقبله، فلذلك يسمى حملا وضعيا أو جعليا. خب ما هو مرادهم من الأعم والأخص بحسب المفهوم؟ بينه لنا. قال ومرادهم بالأعم بحسب المفهوم غير الأعم بحسب المصداق الذي تقدم الكلام عليه في النسب، فإن الأعم قد يراد منه الأعم باعتبار وجوده في أفراد الأخص وغير أفراد الأخاص كالحيوان بالقياس إلى الإنسان، هذا أعم وأخص بحسب النسب عالم المصادر وهو المعدود في النسب وقد تقدم الكلام عنه. وقد يراد من الأعم الأعم باعتبار المفهوم فقط وإن كان مساويا بحسب الوجود. أعم بحسب المفهوم يعني لم يؤخذ في الموضوع مفهوما محمول، هذا سرعة. وإن كان بحسب الصدق الخارجي ماذا؟ الموضوع والمحمول متساويان كالناطق بالقياس إلى الإنسان. الناطق بالقياس إلى الإنسان بينهما أعم وأخص أو ليس بينهما أعم وأخص بحسب المفهوم؟ نعم بحسب المصداق تساوي، فإن مفهومه يعني مفهوم الناطق أنه شيء ما له النطق، شيء له النطق. أما هذا الشيء الذي له نطق هو إنسان لو حجر، ما هو هذا المفهوم؟ بعد لا يقول ما هو مفهوم، يقول ناطق، هذا معنى لأنه مشتق. والمشتق على مبنى من يرى أن المشتق مركب من ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. ما معنى ضارب؟ ما معنى ضارب؟ شيء صدر منه ضرب. هذا نايم أكو بي يعني إنسان صدر منه ضرب، لعله آلة كهربائية أيضا صدر منها ضرب، ممكن أو ممكن. فلهذا هذه المشتقات ضارب لا تقول بأنه هذه الذات ما هي حقيقته أبدا، ساكت عن ذلك. أنت إذا تريد الشخص ولا بنسوق تروح المصادق الخارجية لترى. أنت لابد أن تذهب للمصادق الخارجية لترى أن هذه الذات هي إنسان، هذه الذات هي حجر، هذه الذات هي غنم، هذه الذات هي بقر، مو مهم بعد ذاك احنا ما عندنا شغل به. فقط انا اسالك ما معنى ضارب؟ تقول لي ضارب يعني شيء صدر منه ضرب. ما معنى اكل؟ شيء صدر منه اكل. اما هذا الذي صدر منه اكل شنو هو؟ بعد هذا اكل يسكت عنه، هذا المفهوم ساكت. اذا اردت ان تعين ذاك الشيء ولا بد تذهب الى المصادق الخارجيه لترى ان ذاك الشيء انسان، بقر، غنم، حيوان او اي شيء اخر. فلهذا قال فإن مفهوم الناطق أنه شيء ما مجهول مبهم له النطق، ولكن من غير التفات إلى كون ذلك الشيء إنسانا أو لم يكن إنسانا أو عدم الإنسان لا فرق. وإنما يستفاد بعد من أين أنا أعرف أن هذا الشيء الذي ثبت له النطق هو الإنسان؟ قال وإنما يستفاد كون الناطق إنسانا دائما، هذا من خارج المفهوم، دائما من خارج المفهوم نستفيده، وإلا من المفهوم احنا ما نستطيع أن نعرف أن ذاك الشيء هو ماذا؟ هو إنسان في الخارج. إذن فالناطق بحسب المفهوم أعم من الإنسان. لماذا؟ لأنه أنت عندما تعرف الناطق لا تأخذ فيه إنسان، أما عندما تعرف الإنسان تأخذ فيه ناطق، فيكون الناطق أعم مفهوما والإنسان أخص مفهوما. وكذلك الضاحك، النسبة بين الإنسان والضاحك ماذا؟ أيضا الضاحك أعم والإنسان ماذا؟ أخص. النسبة بين الناطق والضاحك أعم وأعم، هذا أعم من ذاك وذاك أعم من هذا. شنو يصير؟ شيئان كلاهما كل منهما أعم من الآخر. إيه نعم يمكن كل منهما عام، يعني لا هذا مأخوذ في مفهوم ذاك ولا ذاك مأخوذ في مفهوم هذا. وإن كان بحسب الوجود متساويين للإنسان، يعني الناطق والضاحك بحسب الوجود متساويان للإنسان، ولكن بحسب المفهوم كل منهما أعم من الإنسان. وهكذا جميع المشتقات، طبعا هذا مو فقط في الناطق والضاحك، بل كل مشتق من المشتقات، ضارب، آكل، قاتل، إلى ما شاء الله من المشتقات، هذه لا تبين لنا خصوصية ذلك الشيء. وهكذا جميع المشتقات لا تدل على خصوصية ما تقال عليه. أنت عندما تقول صاهل، شنو معنى صاهل؟ عرف صاهل. شيء ثبت له الصهيل. ذاك الشيء شنو هو؟ فرس أو غير فرس؟ ما لا أعلم شنو. لابد أروح للخارج أشوف ذاك الشيء ما هو. من أذهب إلى الخارج أشوف بلي هذا الحيوان الذي نسميه ماذا؟ فرس. فلهذا قال وكهكذا جميع المشتقات لا تدل على خصوصية ما تقال عليه. لا تبين الخصوصية أنها فرس، أنها إنسان، أنها طير، هاي الخصوصيات ما يبينها. كالصاهل بالقياس إلى الفرس، فإن الصاهل لا يبين أن الشيء خصوصية الفرسية. والباغم للغزال، فإن الباغم شيء ثبتت له هذه الصفة، أما هو غزال أو ليس بغزال بعد هذا لا يبين. والباغم للغزال والصادح للبلبل والماشي للحيوان. ما هو معنى الماشي؟ مفهوم الماشي شيء ثبت له المشي، أما هذا الشيء هو حيوان أو ليس بحيوان بعد لا نستطيع أن نفهمه من المفهوم. خب إذا اتضح ذلك يقول يتضح الجواب على السؤال الأول. وإذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن السؤال الأول، لأنه نحن عندما نقول أن الكليات محمولات، مرادنا يا محمول حمل طبعي ووضعي، لو مرادنا وضعي مرادنا وضعي، يعني الأعم مفهومان. لأن المقصود من المحمول في الكليات الخمسة المحمول بالطبع، لا المحمول بالواضع. هسه تعالوا ارجعوا معنا الى السؤال، قال الحيوان انسان فرس جمل، هذا حمل هذه المحمولات محمولة بالطبع لو بالوضع، بالوضع لو بالطبع، بالطبع بالطبع. لماذا؟ لأنها الحيوان أعم وهذه أخص، فيكون حمل الأخص على الأعم. ونحن عندما قلنا الكليات محمولة وهي إما ذاتية وإما عرضية، مرادنا يا كليات يا حمل، هذا مرادنا حمل الوضعي مو الأعم من الوضعي والطبعي. وفي الحمل الوضعي دائما لو يكون ذاتي لو يكون ماذا؟ لأنه دائما يكون أعم ومفهوم، دائما يكون أعم مفهوما. أنا أضرب مجموعة من الأمثلة. شوفوا جنابك تأتي وتقول الإنسان ماشٍ، الإنسان ماشٍ، هذا أعم مفهوما لو مو أعم مفهوما؟ عرضي. حتى الماشي خلوه أنتوا، تعالوا إلى الكليات لأن كلامنا في الكليات إحنا. الإنسان ضاحك، هذا أخص مفهوما الإنسان لو مو أخص مفهوما؟ أخص لو مو أخص؟ أخاف لأنه ناطق مأخوذ في الإنسان، والإنسان ليس مأخوذا في الناطق. نحن عندما نقول أن المحمولات الكلية أو الكليات إنما تحمل على موضوعاتها وهي ذاتية أو عرضية، مرادنا أعم من أن تكون أعم وأخاف، ومرادنا بشرط أن تكون أعم، مرادنا بشرط أن تكون أعام. أعام، خب هذه الأمثلة التي ذكرها أعام لو أخاف؟ أخاف لأنه الحيوان إما إنسان إما هذا إنسان، هذا اللي أخاف لو أعام؟ أخاف، فتكون خارج عن محل الكلام. إحنا عندما قلنا الكلي إما ذاتي وإما عرضي، مرادنا في أي حمل؟ في الحمل الوضعي لا في الحمل الطبيعي. قال وإذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن السؤال الأول، لأن المقصود من المحمول في الكليات الخمسة المحمول بالطبع، لا المحمول أعم مطلقا من الطبع والواضح. هذا هو ما تكلفه المصنف، ولكن بناء على ما ذكرناه في الجواب أدوار أوضح من هذا، لأنه إما ذاتي وإما عرضي. الإنسان مو ذاتي للحيوان فيكون ماذا؟ عرضي للإنسان للحيوان ولا محذور فيه. تعالوا إلى القسم الثاني وهو تقسيم الحمل إلى ذاتي أولي وشائع صناعي. هذا للجواب عن السؤال الثاني. عموما عندما نأتي إلى أي حمل، أي حمل، الحمل ما هو أصلا؟ ما هو تعريف الحمل؟ الحمل تريد أن تقول هذا هو ذاك، هذا هو ذاك. أنت عندما تقول زيد قائم، شو تقول يعني زيد قائم؟ يعني تريد أن تقول القيام وين متحقق؟ في زيد. وزيد وين موجود؟ مع القيام. هذا يعني القيام هو ذاك يعني موجود. أنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، يعني ماذا تريد تقول؟ تريد أن تقول هذا هو ذاك. هذا عندما تقول هذا هو ذاك لابد أكو اثنينية، لو ما أكو اثنينية إذن في كل حمل نحتاج إلى ماذا؟ إلى جهة مغايرة، نحتاج إلى اثنينية، وإلا إذا ما أكو اثنينية بعد لا معنى أن تقول هذا هو ذاك. اثنين ما هو واحد حتى، فلا يعقل في مورد الواحد أن تقول هذا هو ذاك، هو بس عندك هذا هو ذاك بعد ما عندك. إذن في كل حمل نحتاج إلى ماذا؟ إلى اثنينية، إلى مغايرة، تمام؟ خب نحتاج إلى اتحاد وما نحتاج إلى اتحاد؟ نعم، لأنه إذا لم يكن اتحاد لا تستطيع أن تقول هذا هو ذاك، لأنه إذا لم يكن هناك أي جهة اتحاد يكون هذا غير ذاته، مو هذا هو ذاته. إذن في كل حمل نحتاج إلى جهة اتحاد ونحتاج إلى جهة مغايرة، وجهة الاتحاد غير جهة المغايرة، وإلا يلزم ماذا؟ اجتماع النقيضين، لأن الاتحاد يعني واحد، مغايرة يعني شنو؟ اثنين، ويستحيل أن يكون الواحد اثنين والاثنين ماذا؟ واحد. إذن جهة المغايرة غير جهة الاتحاد، جهة الاتحاد غير جهة المغايرة. خب لماذا نشترط هذين الشرطين في الحمل؟ نشترط المغايرة حتى يكون الحمل مفيدا، وإلا إذا كان الشيء نفسه فحمل الشيء على نفسه يفيدك شيئا أو لا يفيدك شيئا. أنت عندما أقول لك إنسان وإنسان تقول ما زدت في البلد شيئا، ما زدت أي مطلوب جديد، فأنا أدري الإنسان وإنسان. أنت في الحمل تريد أن تزيد سامعك ماذا؟ مطلبا جديدا تفيده شيء. ومن هنا قالوا نشترط المغايرة حتى يكون الحمل مفيدا، ونشترط الاتحاد حتى يكون الحمل صحيحا، لأنه إذا كان أحدهما مغاير للآخر حمل المغاير على المغاير صحيح ولا غلط؟ حمل الحجر على الإنسان صحيح ولا خطأ؟ خطأ. إذا نشترط المغايرة حتى يكون الحمل مفيدا، نشترط الاتحاد حتى يكون الحمل صحيحا. إذا إلى هنا استطعنا أن نضع أساس الحمل، في كل حمل جهة اتحاد وجهة مغايرة. حتى هذه جهة الاتحاد تارة تكون في المفهوم والوجود يصبح حمل أولي، وأخرى تكون في الوجود لا في المفهوم تكون حملا شائعا. مغايرة محفوظة، ولكن جهة الاتحاد تارة تكون في المفهوم وفي الوجود الخارجي، وأخرى تكون في الوجود الخارجي ولا تكون في المفهوم. وبعبارة واضحة، تارة تكون في المفهوم وأخرى تكون في المصداق. في المفهوم نسميه حمل أولي ذاتي، في المصداق نسميه حمل شائع صناعي. فتطبيق المطلب خلوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.